الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. أن يسر الله لنا إن شاء الله سنقوم بحل ألفاظ مختصر شيخنا الشيخ عبد الله الهضري رحمه الله، الذي هو في الفقه الشافعي. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله معناه ابتدأ بذكر اسم الله، ولفظ الجلالة الله هو علم للذات المقدس الواجب الوجود. لما نقول الذات المقدس معنى ذات الله، حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، لأن الله ليس كمثله شيء. أما حقيقة المخلوق، لما نقول ذات هذا المخلوق مثلي أنا، معناه هذا الجسد، هذا ذاتي، ذات هذه الطاولة، ذاتها هذا الحجم الذي هو عليه هذا الشيء، وقال عنه ذاته. أما الله، ذات الله ليس شيئا مخلوقا، ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. أما الرحمن فمعناه الذي يرحم المؤمنين والكافرين في هذه الدنيا. الله تعالى في الدنيا وسعت رحمته كلا، حتى الكافر في الدنيا تناله الرحمة، الرزق، الصحة، هذا يقال عنه رحمة. أما الرحيم فمعناه الذي يرحم المؤمنين فقط في الآخرة. في الآخرة الكافر لا تناله الرحمة، ليس له شيء من الرحمة. لذلك إذا مات إنسان على الكفر لا يجوز أن نقول الله يغفر له أو الله يرحمه. مقدمة: الحمد لله رب العالمين، الحي القيوم المدبر لجميع المخلوقين. أما الحمد لله فمعناه الثناء على الله باللسان على ما تفضل به علينا من النعم التي لا نحصيها. أما رب العالمين فمعناه مالك العالمين، وهذا اللفظ العالمين جمع عالم، العالم كل شيء سوى الله يقال عنه عالم. هذا سمي عالما لأنه علامة على وجود الخالق، لأن كل هذه المخلوقات تدل على وجود الخالق. الحي معناه الموصوف بالحياة التي هي صفة له أزلية أبدية، ليست كحياة الخلق. حياة الله ليست بروح ولا دم ولا جسد. القيوم معناه القائم بذاته الذي هو مستغن عن كل شيء. قال بعض ملاحدة المتصوفة عن الله: القيوم معناه قائم فينا، وهذا إلحاد وكفر. الذي يقوم في المخلوق لا يكون إلا مخلوقا. الروح يحل في هذا الجسد، الروح مخلوق لأنه حل في هذا الجسد الذي هو مخلوق. المدبر لجميع المخلوقين، الله له تدبير أزلي شامل، هو دبر جميع المخلوقين بتدبير أزلي شامل، ليس كتدبير غيره. تدبير الخلق حادث، أما تدبير الله هو تدبير أزلي. وبعد فهذا مختصر جامع لأغلب الضروريات، أي هذا الكتاب اختصره شيخنا رحمه الله من كتاب غيره. اختصره يعني أخذ بعض ما فيه، بعض ما في ذلك الكتاب، وزاد أشياء، هذا يدخل ضمن الاختصار عند أهل العلم. إذا واحد أخذ من كتاب أشياء وزاد فيه أشياء يبقى يسمى مختصرا. والمختصر معناه الذي من شأنه أنه كلماته قليلة لكن يحوي معاني كثيرة. وهذا الكتاب شمل أغلب الضروريات، أي أغلب العلم الذي لا يجوز للمكلف أن يجهله، يعني يجب على المكلف أن يتعلمه. وليس معنى ذلك أن كل ما فيه ضروري، لا، فيه أشياء زيادة على الضروريات، لكن أغلب الضروريات موجودة في هذا الكتاب التي لا يجوز لكل مكلف جهلها. المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، بلغه أصل دعوة الإسلام، بلغه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكان عاقلا. هذا الإنسان الذي سمع بأصل دعوة الإسلام وكان عاقلا بالغا يسمى مكلفا. لا يجوز لكل مكلف جهلها من الاعتقاد ومسائل فقهية من الطهارة إلى الحج وشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. المعاملات مثلا لا تجب على كل مكلف بعينه أن يتعلمها، إنما الذي يريد أن يتعاطاها يجب عليه أن يتعلم أحكامها. الذي يريد أن يتعاطى أحكام المعاملات من بيع وشراء وإيجار واستئجار ورهن وعارية وغير ذلك يجب عليه أن يتعلم ما يريد أن يدخل فيه من هذه المعاملات. إن كان لا يدخل فيها لا يجب عليه بعينه أن يتعلم هذه الأحكام. ثم بيان معاصي القلب والجوارح كاللسان وغيره، من بطن وعين وأذن ويد ورجل. هذه جوارح، إذا إنسان أراد أن يتجنب أن يقع في معصية الله في هذه الجوارح التي أعطاه الله إياها لابد أن يتعلم ما هي المعاصي التي تتعلق بهذه الجوارح. ماذا يجوز لي أن أقول، ما لا يجوز لي أن أقول، ماذا يجوز لي أن أعمل بيدي، ماذا يجوز لي أن أستعمل عيني فيه ورجلي فيه، وهكذا. الأصل لبعض الفقهاء الحضرميين، وهو يعني الفقيه الذي أخذ منه هذا المختصر، هو عبد الله بن حسين بن طاهر، ثم ضمن زيادات كثيرة من نفائس المسائل مع حذف ما ذكره يعني في الأصل من في التصوف. كان ذكر أشياء المؤلف الذي ألف الكتاب الذي اختصر منه هذا المختصر، ذكر أشياء في التصوف الشيخ عبد الله رحمه الله حذفها لأنها ليست من الضروريات، وتغيير لبعض العبارات مما لا يؤدي إلى خلاف الموضوع. بعض العبارات غيرها إلى ما هو أحسن مما كانت في الأصل، وهذا لا يؤدي إلى تغيير الأصل الذي في ذلك الكتاب. وقد نذكر الأصل من حيث المعنى يعني. وقد نذكر ما رجحه بعض من الفقهاء الشافعيين كالبلقيني لتضعيف ما في الأصل، فينبغي عنايته، أي أن يعتني المكلف بهذا الكتاب فهما تعلما، ينبغي أن يعتني بذلك ليقبل عمله، لأنه يشمل كثير من الأمور الضرورية في العبادات التي هي فرض عين كالصلاة مثلا والصوم. فهذه الأشياء إن لم يعتني بمعرفة أركانها وشروطها ومبطلاتها كيف يؤديها على الوجه الصحيح، كيف يضمن أنه يؤديها على الوجه الصحيح. أسميناه مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. ضروريات الاعتقاد فصل، أي هذا فصل يجب على كافة المكلفين، أي على كل واحد من المكلفين الدخول في دين الإسلام. إن لم يكن مسلما يجب عليه أن يدخل في دين الإسلام، فإن كان مسلما أو كان غير مسلم ودخل في الإسلام فيلزمه أن يثبت فيه إلى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إلى الموت، والثبوت فيه على الدوام. ولا يجوز أن ينوي أن يترك الإسلام، من نوى ترك الإسلام صار كافرا في الحال. إذا واحد قال غدا أترك الإسلام صار كافرا، إذا واحد قال غدا أسب الله صار كافرا في الحال، أو قال إن أغضبني فلان لأسبن الله صار كافرا في الحال. يجب أن يثبت على الإسلام وأن يبقى على نية الدوام على الإسلام، ليس له أن ينوي ترك الإسلام. والتزام ما لزم عليه من الأحكام، فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا أي في كل الأحوال، والنطق به في الحال إن كان كافرا أي ليدخل في الإسلام، وإلا ففي الصلاة، يعني إن كان مسلما يجب عليه النطق بالشهادتين في كل صلاة. الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو إذا أراد أن يدخل في الإسلام بالنطق بمعنى الشهادتين كذلك يصح ولو بغير اللغة العربية، المهم أن يأتي بلفظ الشهادتين أو بلفظ يعطي معنى الشهادتين ولو بغير اللغة العربية. ربما كان الشخص أعجميا غير عربيا، هل يقال له مع كونه لا يستطيع أن ينطق بالشهادتين بالعربية لابد أن تنطق بالعربية؟ لا، يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله باللفظ الذي يستطيعه ويعطي المعنى الصحيح. كلمة محمد لا تترجم، لفظ الجلالة الله يجوز أن يترجم، أما كلمة محمد لا تترجم. فإما أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن أحمد رسول الله، أو أشهد أن أبا القاسم رسول الله، لا يترجم، هذا لا يترجم. أما إذا ترجم لفظ الجلالة يصح إلى أي لغة من اللغات وأتى بالمعنى الصحيح للشهادتين يصح منه ذلك. أما معنى صلى الله عليه وسلم حين نقول اللهم صل على محمد، يعني يا ربي زده شرفا وتعظيما، وسلم أي سلم أمة محمد مما يكره محمد عليه الصلاة والسلام. ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله، أعلم وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله، فكل ما عبد سوى الله عبد بغير حق. المعبود بحق هو الله، الذي عبد وهو يستحق ذلك هو الله. ما هي العبادة؟ نهاية الخضوع، غاية الخضوع والخشوع، هذا لا يصرف إلا لله، من صرف هذا لغير الله كان كافرا. المسلم لا يعبد إلا الله، لا يتذلل نهاية التذلل ولا يخضع نهاية الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى. الواحد أي الذي هو لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. الأحد يعني الذي هو ليس جسما، لا يقبل الانقسام. الشيء الذي يتجزأ يقال عنه جسم، يقبل الانقسام يقال عنه جسم. الجسم مركب، المركب مخلوق يحتاج لمن ركبه في الهيئة التي هو عليها. الله خالق لكل شيء، خالق الجسم لا يكون جسما. فمعنى الأحد الذي لا يقبل الانقسام أي ليس مركبا، ليس جسما. الجسم ما تركب من حجمين، من جوهرين فأكثر. الله ليس مركبا، الله ليس حجما بالمرة، له حجم قليل وله حجم كبير، له حجم صغير وله حجم كبير. الله خالق الأحجام وكل شيء عنده بمقدار. معنى هذه الآية أنا خلقت كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، هذا معنى وكل شيء عنده أي عند الله، أي خلقه الله بمقدار، أي على مقدار مخصوص من الحجم. إن كان صغيرا يقال له حجم هذا الذي أخذ حيزا من الفراغ، وإن كان كبيرا كالعرش مثلا يقال عنه حجم. الله خلق هذا وخلق هذا وخلق كل الأحجام، فلا يجوز أن يكون حجما بالمرة. الله لا يجوز أن يكون حجما، فإذا هو موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الحجم يأخذ حيزا من الفراغ. الله ليس حجما بالمرة فلا يحتاج إلى حيز من الفراغ، فلا يقال عن الله موجود في مكان أو في كل الأماكن أو في جهة من الجهات. فهموا هذا واحفظوا هذا، مهم في أمر الاعتقاد. الله ليس حجما بالمرة، فهو موجود بلا جهة ولا مكان. الحجم يحتاج لحيز من الفراغ، يحتاج لمكان. الله ليس حجما بالمرة فلا يأخذ حيزا من الفراغ، فيقال عنه موجود بلا جهة، موجود بلا مكان. الأول أي الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، ولا يوجد شيء لا ابتداء لوجوده سوى الله. الله هو الموجود الذي لا بداية له. إذا فهم هذا يفهم أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأنه لما نقول الله موجود بلا بداية يعني كان الله في الأزل، وفي الأزل لم يكن سوى الله، يعني في الأزل لم يكن عرش ولا سماء ولا فراغ ولا ملاء ولا هواء ولا فضاء ولا سماوات ولا كرسي، لم يكن في الأزل إلا الله. كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان. الله يغير ولا يتغير، بعد أن خلق الخلق لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. سهل على من سهل الله له أن يفهم، سهل يعني من إثبات أن الله موجود لا بداية له يفهم إثبات أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، ومن إثبات أن الله موجود لا بداية له يفهم من ذلك إثبات أن الله غني عن كل شيء، لأن الله كان في الأزل ولم يكن في الأزل شيء سواه، فماذا يقال؟ كان موجودا في الأزل ولم يكن سواه فهو مستغن عن كل شيء. وبعد أن خلق الخلق لا يتغير، لم يزل سبحانه وتعالى مستغنيا عن كل شيء لا يتغير. فإذا انظروا إلى هذا الشيء المهم، من إثبات أن الله موجود لا ابتداء له يفهم إثبات أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، ومن إثبات أن الله لا بداية له، وهذا في القرآن هو الأول والآخر، وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، يفهم إثبات أن الله غني عن كل شيء لا يحتاج إلى شيء، لا إلى حي من الأحياء ولا إلى شيء من الجمادات، لا يحتاج إلى شيء من خلقه. الأول القديم، والقديم إذا أطلق على الله معناه الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، الحي أي الموصوف بالحياة التي هي صفة لله أزلية أبدية كسائر صفاته ليست كحياتنا، القيوم الذي هو مستغن عن كل شيء، الدائم الذي لا يطرأ عليه موت ولا فناء ولا تغير، الخالق يعني الذي أبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، ولا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود سوى الله، هو وحده الخالق، فلا يقال عن أحد سوى الله إنه الخالق، لا يقال عن أحد سوى الله إنه الخالق، الخالق سبحانه وتعالى الذي أبرز الأشياء من العدم إلى الوجود، يعني ما كانت موجودة هو أوجدها سبحانه وتعالى. كذلك لا يقال عن أحد سوى الله الرحمن، هذا اسم خاص بالله، يعني لا يجوز أن تقول الإنسان تعالى يا رحمن، يجوز أن تقول عن إنسان موصوف بكثرة الرحمة رحيم، كما قال الله تعالى عن سيدنا محمد رؤوف رحيم، فيه رأفة وفيه رحمة يجوز، أما الرحمن لا يقال إلا عن الله الرحمن، الخالق لا يقال إلا عن الله سبحانه وتعالى الخالق، الرازق يعني الذي هو يوصل الأرزاق لمن شاء من عباده على حسب ما شاء، الرزق هو ما ينفع ولو كان شيئا حراما، يوجد رزق حلال ورزق حرام، العالم أي الموصوف بالعلم وهو سبحانه وتعالى عالم بعلم أزلي أبدي لا يتجدد، لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، لا ينقص علمه ولا يزيد، علمه أزلي أبدي ليس كعلم الخلق، يعلم كل شيء، الله يعلم كل شيء، ولا يوصف أحد بأنه يعلم كل شيء سوى الله، وهو بكل شيء عليم، يعني لا يقال عن الإنسان وهو بكل شيء عليم، لا يقال عن النبي وهو بكل شيء عليم، عن من يقال؟ عن من يقال؟ عن الله، الله عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي أبدي ليس بعدة صفات علم، بعلم واحد، وهذا العلم الذي يوصف الله به ليس له بداية وليس متغيرا، يعني لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان، علمك يطرأ عليه زيادة ويطرأ عليه نقصان، وأنت تعلم بعد جهل، الله ليس كذلك، لا يقال عن الله يعلم الشيء بعد جهل به، لا يجوز على الله، التطور التغير طرق الصفة لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. القدير الموصوف بالقدرة وهي صفة لله أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات العقلية، الممكن العقلي هو ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، يعني أن يكون موجودا تارة وأن يكون معدوما تارة. كل ما دخل في هذا الوجود بعد أن لم يكن موجودا يسمى ممكنا عقليا، أي يجوز في العقل وجوده ويجوز عدمه. هذا وجد بقدرة الله سبحانه وتعالى الفعال لما يريد. ما أراد الله في الأزل أن يكون يوجد في الوقت الذي أراد الله بقدرة الله سبحانه وتعالى. فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، كل صفات الله أزلية أبدية. المفعول معناه المخلوق، فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. يعني أنت لما تقول الله خلقنا ليس معنى ذلك أن الله صار موصوفا بأنه خالق بعد أن خلقنا، لا، هو موصوف بهذه الصفة وبغيرها من الصفات في الأزل. ما هو الحادث؟ المخلوق هو الحادث. لا يقال الله صار موصوفا بأنه الرب بعد خلق المربوبين المحدثات المخلوقات، لا، الله موصوف بهذه الصفة قبل إحداث الخلق، قبل إحداث البرية موصوف بهذه الصفات. الله تعالى لا يقال عنه يكتسب وصفا جديدا، لا، إنما الحادث هو المخلوق. لذلك قال الإمام أبو حنيفة والإمام البخاري رحمهم الله فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث. يعني أنت بتقول تخليق الله أزلي والمخلوق حادث، تخليق الله أزلي والمخلوق حادث. لا يقال الله صار موصوفا بأنه الخالق حين أبرز هذا الخلق من العدم إلى الوجود، لا. الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي ما أراد الله في الأزل أن يكون هذا يكون، وما لم يرد أن يكون هذا لا يكون. فكل شيء يحصل بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وخلق الله، ما في فرق بين شيء من الحادثات في هذا. كل شيء يحدث، كل شيء يخلق، يوجد، هذا يوجد بعلم الله وتقدير الله ومشيئة الله، والله هو يخلقه سبحانه وتعالى. ما هي المشيئة؟ المشيئة هي صفة لله سبحانه وتعالى يخصص بها الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض، هذا معنى المشيئة، ويقال لها الإرادة. تخصيص الله للممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض. يعني أنت هلأ مخلوق من المخلوقات، لما أنت على هذا الشكل؟ كل واحد منكم لما هو على هذا الشكل؟ الله خصصه بهذا الشكل بدل غيره مما يجوز عليه عقلا. أنت يجوز عليك عقلا بالنظر إلى ذاتك أن تكون على غير هذا الشكل، ليش أنت على هذا الشكل؟ من خصصك ببعض ما يجوز عليك من الصفات دون بعض؟ الله. وهذا شامل لكل المخلوقات. يعني أنت الآن لما أنت هنا بدل أن تكون في مكان آخر؟ من خصصك بأن تكون في هذا المكان بدل مكان آخر؟ الله. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. معناه مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، العبد لا يشاء إلا إذا شاء الله له أن يشاء، مشيئة العبد تحت مشيئة الله. ولا يقال إن مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، من جعل مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد هذا كافر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، نحن مشيئتنا تحت مشيئة الله، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. الذي لا حول ولا قوة إلا به، الله تعالى يقال لا حول ولا قوة إلا به، يعني لا يستطيع العبد أن يتجنب معصية من المعاصي إلا إذا حال الله بينه وبين تلك المعصية، ولا يستطيع العبد أن يأتي بطاعة من الطاعات إلا إذا مكنه الله من ذلك. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. هكذا فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من التوحيد، وهذا الكلام من التوحيد. لا تستطيع أن تتجنب المعصية إلا إذا حفظك الله، ولا تستطيع أن تعمل الطاعة إلا إذا مكنك الله من الطاعة، وإلا لا تستطيع أن تعمل طاعة من الطاعات. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، الموصوف بكل كمال يليق به. الله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، لأن من الكمال ما لا يليق بالله بل يليق بغيره كالمخلوق. مثلا يليق بالمخلوق أن يوصف بجمال الشكل، نقول كل الأنبياء جميل الشكل، حسان الصور الأنبياء. الله تعالى لا يوصف بجمال الشكل، إن الله تعالى جميل يحب الجمال. جميل معناه محسن، مجمل أي محسن، جميل الصفات. إن الله تعالى جميل أي مجمل محسن، أو جميل الصفات أي صفاته تدل على الكمال. يحب الجمال، مش معناته يحب جمال الشكل، لا، أي يحب حسن الحال، يحب حسن الحال، يحب التقوى والصبر وحسن الخلق والصمت، يحب الله حسن الحال. هذا معناته يحب الجمال، مش معناته الله تعالى له شكل وهذا الشكل يقال عنه جميل. الله لا يوصف بالشكل ولا بالصورة، ومن وصف الله بالشكل أو بالصورة فقد كفر. فشو معناته الله جميل أي مجمل محسن، أو جميل الصفات، صفاته تدل على الكمال. فالله لا يوصف بما لا يليق به. يعني نحن إذا واحد عنده فهم من البشر، عنده فهم، عنده عقل نير، يقال هذا عقله نير. الله لا يوصف بالعقل، يقال عن الإنسان الذي عقله نير عقل له عقل نير. الله لا يوصف بالعقل لأن العقل مخلوق، ومن يوصف بالعقل يكون من المخلوقين. الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه. الله منزه عن كل نقص من الجهل والعجز والتغير والشكل والهيئة والصورة والكون في جهة أو مكان، كل هذا يسمى نقصا لا يجوز على الله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. فهو القديم أي الموجود لا ابتداء له، وما سواه حادث أي له بداية. وهو الخالق أي الذي أبرز الحوادث من العدم إلى الوجود، وما سواه مخلوق أي وجد بعد عدم. فكل حادث أي كل مخلوق دخل في الوجود من الأعيان أي الأحجام والأعمال، إن كانت خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا، طاعة أو معصية، من الذرة وهو أصغر ما يمكن للإنسان عادة أن يراه بعينه كهذه الأشياء التي تظهر من الكوة عند بروز ضوء الشمس في ذلك الموضع، أشياء صغيرة، هذه قال عنها ذرة، هذه نراها بعيوننا، هذا حجم صغير، الله تعالى هو خلقه على هذا الحجم. فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال، من الذرة إلى العرش. العرش هو أكبر جسم خلقه الله، وهو الشيء الثاني الذي خلق بعد الماء. أول ما خلق الله الماء، أول شيء خلقه الله الماء، ثم خلق العرش فوق الماء، وهو سقف الجنة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما خلقه الله؟ لا ليجلس عليه، لأن الله لا يحتاج لشيء ولا يجوز أن يجلس على شيء، الجلوس من صفات المخلوقين. خلق الله العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته كما قال الإمام علي رضي الله عنه. وجعل الله العرش قبلة للملائكة الحافين حوله، إذا أرادوا الصلاة يصلون إليه، يتجهون إلى هذا العرش ويطوفون حول العرش، كما نحن نصلي إلى الكعبة ونطوف حول الكعبة، نحن المؤمنين في الأرض نصلي نتجه إلى الكعبة، أولئك الملائكة يتجهون إلى العرش ويطوفون حول العرش، وإذا أرادوا السجود سجدوا على العرش، لأن السجود لابد أن يكون على شيء صلب، فهذه الأرض والعرش جسم صلب، سرير له أربع قوائم. الله لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى شيء من الخلق، كان موجودا قبله بلا مكان، وبعد أن خلقه لا يزال موجودا بلا مكان، لا يتغير رب العالمين. ومن كل حركة للعباد وسكون، الحركة هي انتقال الجرم من مكان إلى آخر، والسكون معناه ثبوت الجرم في مكان. لاحظوا الحركة انتقال الجرم، السكون ثبوت الجرم، فإذا الحركة والسكون حادثان، فإذا لا يجوزان على الله، لا يجوز على الله الحركة ولا السكون، هذا من صفات الخلق. والنوايا جمع نية، وهي القصد بالقلب، والخواطر جمع خاطر، وهو ما يرد على القلب بلا إرادة، فهو بخلق الله، كل هذا الله خلقه، لم يخلقه أحد سوى الله، لا طبيعة ولا علة. الطبيعة هي الصفة التي جعل الله عليها الأجرام، كالنار مثلا لها طبيعة، ما طبيعة النار؟ الإحراق، يعني من شأنها أنها تحرق، لكن النار لا تخلق الإحراق. أليس رمى الكفار سيدنا إبراهيم في النار؟ هل أحرقته؟ لا، لو كانت تخلق الإحراق كان احترق إبراهيم عليه السلام لما رمي في النار، سيدنا إبراهيم لما رمي في النار عليه السلام ما احترق هو ولا ثيابه، ما احترق. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني كانت بردا غير مزعج له، لأن البرد منه ما يكون مؤلم، أليس من البرد ما يكون سببا للألم، كانت بردا من غير انزعاج على سيدنا إبراهيم عليه السلام، فهي لا تخلق لكن طبيعتها الإحراق، النار طبيعتها الإحراق. الطبيعة لا تخلق، الطبيعة لا تخلق، الطبيعة هي شيء مخلوق لا إرادة له، الخالق ليس مخلوقا وله إرادة أزلية أبدية. أما العلة ما يوجد المعلول بوجوده ويعدم بعدمه، مثل لما الإنسان يحرك الإصبع وفيه خاتم، فتكون حركة للخاتم بحركة الإصبع، الخاتم ما له إرادة، الخاتم ما له إرادة، إذا حرك الإنسان إصبعه تحرك هذا، هذا يكون خالقا، العلة تكون خالقا. قال ركن الإسلام علي بن السعدي: يكفر من سمى الله سببا أو علة. إذا واحد قال الله سبب أو الله علة، العلة تأتي بمعنى السبب وتأتي بمعنى المرض، هذا إلحاد، يعني يكفر الذي يقول عن الله سبب. في ناس بيقولوا الله سبب وجود الناس أو سبب وجود الكون أو علة الكون أو علة العلل، الله لا يقال عنه علة ولا سبب ولا مصدر ولا منبع ولا عقل ولا مهندس ولا ريشة، لا يجوز أن يوصف الله بصفات المخلوقين، من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هكذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر، يعني بصفة من صفات البشر، فقد كفر، هذا إلحاد. فكذلك اللي بيقول عن الله سبب أو علة هذا يكفر والعياذ بالله. بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته بتقديره وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. لاحظوا الله قال وخلق كل شيء، ما قال الله إلا كذا، لاحظوا وخلق كل شيء، يعني الإنسان شيء، الخير شيء، الشر شيء، الإيمان شيء، الكفر شيء، الملائكة شيء، الجن شيء، وخلق كل شيء. اللي بيفهم، الذي رزقه الله الفهم، يفهم من هذه الآية أن الله خلق كل شيء بما يشمل البشر والجن والملائكة والأعمال التي منها خير ومنها شر، ومن الخير الإيمان، ومن الخير الطاعات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، والشر بما يشمل الشر، من الشر الكفر والزنا واللواط والسرقة والغصب وغير ذلك. من خلق كل هذا؟ الله. قل الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء. ما قال الله تعالى سوى كذا أو إلا كذا، أي أحدثه من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. قال الله تعالى هل من خالق غير الله، هذا على معنى النفي، أي لا خالق إلا الله. قال النسفي له عقيدة مشهورة اسمها العقيدة النسفية، فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، إنسان جاب حجرة ورماها على الزجاج فانكسر، قال فالضرب والكسر اللي هو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر، والانكسار وهو الأثر الذي يحصل في الزجاج من أثر وقوع الحجر عليه، هذا الأثر اللي بيصير بتشقق وتناثر هذا يقال عنه الانكسار بخلق الله تعالى. طيب لكن شو ما هو حظ العبد من فعله؟ الكسب. ما هو الكسب؟ أن العبد يوجه قصده نحو العمل، الله يخلقه عند ذلك. العبد مظهر، مظهر لاكتساب العمل. من الخالق؟ الله، ليس العبد، ليس العبد، العبد هو مظهر لاكتساب العمل. لذلك قال العلماء، وهذا من أمور العقيدة المهمة، قال العلماء العبد يفعل والله يخلق، العبد يفعل والله يخلق. شو يعني العبد يفعل؟ يوجه قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك، هذا توحيد، هذا توحيد. فليس للعبد إلا الكسب، اللي هلأ فسرنا شو معنى الكسب، توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. وأما الخلق فليس لغير الله، قال الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وكلامه قديم، أي كلام الله الذي هو صفة ذاته قديم، أي لا ابتداء لها، كسائر صفاته. كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ليس ككلام العالمين، وليس بمبتدأ ولا مختتم، لأنه سبحانه مباين أي لا يشابه لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. قلنا ذات الله معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، وصفات الله ليست كصفات خلقه، إنما هي صفات أزلية أبدية، ليس غير الله أعطاه ذلك، إنما هي صفات قائمة بذاته، الصفات الثلاثة عشرة قائمة بذات الله أي ثابتة لذات الله. والأفعال فعل الله قلنا صفته في الأزل والمفعول حادث، سبحانه أي ينزهه، ينزه الله عن صفات المخلوقين، وتعالى بنفس معنى سبحانه أي تعالى الله، أي تنزه الله عن صفات المخلوقين عما يقول الظالمون أي الكافرون علوا كبيرا. فيتلخص من معنى ما مضى إثبات 13 صفة لله تعالى، هذه يجب أن تعلم، يجب أن يتعلم المكلف هذه الصفات 13 عن الله، حفظ ألفاظها واجب كفائي، أما معرفتها يجب على كل مكلف أن يعرف هذا عينا، على كل مكلف بعينه. تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا أي في نصوص القرآن، وإما معنى كثيرا، وهي الوجود، قال تعالى في الله شك، والوحدانية قل هو الله أحد، والقدم أي الأزلية، والبقاء هو الأول والآخر يعني الموجود الذي لا نهاية لوجوده، وقيامه بنفسه أي أنه مستغن عن كل شيء سواه، فإن الله غني عن العالمين، والقدرة وهو على كل شيء قدير، والإرادة أي المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والعلم وهو بكل شيء عليم، والسمع والبصر وهو السميع البصير. سمع الله صفته يسمع بسمعه الذي وليس بجارح كالأذن أو غيرها، كل مسموع، سمع الله صفة السمع لله صفة أزلية أبدية، لا يقال الله يحدث له صفة سمع بحدوث شيء مسموع مخلوق، يعني هلا صوتي هذا، كلامي هذا، الصوت الذي يخرج مني هذا حادث مخلوق، لا يقال الله تحدث له صفة سمع بحدوث الصوت الذي يخرج مني. الله يسمع كل مسموع بسمعه الأزلي، مفهوم؟ كما أنه يقال الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، الله يرى ذاته وهو أزلي ببصره الأزلي، ويرى الحوادث ببصره الأزلي. لا يقال يحدث له بصر بحدوث المرئي الحادث، لا، ولا يقال يحدث له سمع بحدوث الصوت الحادث، لا، يقال يسمع كل ما يسمع. الشيء الأزلي كلام الله أزلي، الله يسمعه بسمعه الأزلي. الشيء الحادث الله يسمعه، الصوت الحادث يسمعه بسمعه الأزلي، لا يحدث له صفة سمع، وهو السميع البصير. والحياة سبق شرحناها، الله لا إله إلا هو الحي. والكلام، وكلم الله موسى تكليما، أي أزال الله عن سمع موسى الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه. وكلام الله موجود أزلا وأبدا، فسمع موسى كلام الله الذي ليس ككلام العالمين. والمخالفة للحوادث، أي أن الله لا يشبه شيئا من الخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كل من هذه الصفات 13 ورد نص في القرآن يفيد إثبات هذه الصفة التي ذكرت. فلما كانت هذه الصفات ذكرها كثيرا في النصوص الشرعية، قال العلماء تجب معرفتها وجوبا عينيا، يعني على كل مكلف. فلما ثبتت الأزلية لذات الله وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. هذه قاعدة احفظوها، إذا حدثت صفة في شيء معناه هذا الشيء الذي حدثت فيه يكون حادثا. ليش؟ لأنه تغير، ما كان موصوفا بهذا صار موصوفا بهذا. شو معنى تغير؟ وأقوى علامات الحدوث، ما هو أعلى علامات الحدوث؟ التغير. يعني أكثر شيء بيدلك على أنه هذا الشيء مخلوق تغيره. إذا طرأت عليه الصفة معناته تغير، ما كان موصوف بها ثم صار موصوفا بها. فهذه أقوى علامات الحدوث، أعلى شيء بيدلك على أن هذا الشيء حادث تغيره. فالله لا يجوز أن يتغير. مشان هيك كل المسلمين يقولوها لفظا أو معنى، بيقولوا سبحان الذي يغير ولا يتغير. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. نسب الرسول إلى جده عدنان، حفظه ليس فرض عين، إنما هو فرض كفاية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل قال له أنت أرسلت إلى جميع الخلق. ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة وبعث بها، أي بعث وهو مستوطن بمكة، لأنه كان حين نزل عليه الوحي أول مرة في غار حراء، وهاجر إلى المدينة ودفن فيها، مات في المدينة ودفن في المدينة صلى الله عليه وسلم. ويتضمن ذلك، أي التصديق بالشهادة الثانية، أنه صادق في جميع ما أخبر به، لا يجوز على النبي الكذب، وبلغه عن الله. فمن ذلك عذاب القبر، يجب أن نؤمن بوجود عذاب القبر، وهذا يفيده النص القرآني، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني كان تعرض عليهم مقاعدهم من النار قبل يوم القيامة. وين هذا بيكون؟ حين كانوا في قبورهم، يوجد في القبر عذاب. ثبت بنص استفيد من القرآن الكريم أنه موجود عذاب القبر، واستفيد من نص في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، استنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني في عذاب في القبر. كذلك يوجد نعيم في القبر للمؤمنين الصالحين، للأولياء يوجد نعيم في القبر، أفاده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. القبر للمؤمن يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرا ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر ويوسع فيكون على هذا المؤمن كروضة من رياض الجنة، الله يرزقنا ذلك. فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير. يجب أن نؤمن بسؤال الملكين منكر ونكير. منكر معناه مخوف، ونكير معناه مخوف، ليس اسما قبيحا للملك. بعض الجهال قال لا يوجد سؤال في القبر لأنه منكر معناته قبيح. منكر ليس معناه قبيح كما هو قال، لا، منكر معناه مخوف، أي من شأنه يخاف منه، هذا معناته منكر. ونكير معناه مخوف، من شأنه يخاف منه. الأنبياء لا يسألون، الأنبياء لا يسألون، والطفل لا يسأل، وشهيد المعركة لا يسأل. وورد في حديث أن من لقن تلقينا خاصا بعد أن دفن أيضا هذا لا يسأل في القبر. والبعث وهو خروج الناس من القبور بعد أن تعاد الأجساد التي بليت، والأجساد التي لم تبل بهذا الجسد كأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والحشر وهو أن الناس يساقون بعد البعث إلى مكان. والقيامة، هذه القيامة من حين خروج الناس من القبور إلى حين أن يدخل أناس الناس الجنة وأناس يدخلون النار. والحساب وهو توقيف الناس على أعمالهم، هذا أيضا يجب أن يؤمن به. والثواب الشيء الذي يجازاه العبد المؤمن مما يسره من النعيم من دخول الجنة وغير ذلك يقال عنه ثواب. والعذاب هو ما يسوء العبد في ذلك اليوم من دخول النار وما يحصل قبل ذلك، أيضا هذا يسمى عذاب. والميزان هو شيء توزن عليه الأعمال، له عمود وله كفتان، له قصبة وله كفتان، توزن فيه صحائف أعمالنا على قول بعض العلماء، لأن هذه الأعمال التي نعملها ليست أجراما من أجسامي، إنما تسجل على الصحائف، هذه الصحائف توزن. إذا واحد مؤمن استوت حسناته مع سيئاته برحمة الله يدخل الجنة بلا عذاب، إذا غلبت حسناته وسيئاته يدخل الجنة بلا عذاب، إذا غلبت السيئات الحسنات إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. أما الكافر فليس له حسنات، شو ما عمل في الدنيا الكافر لا يستفيد في الآخرة شيئا، ما له ثواب في الآخرة. مش هيك قلنا لما يموت الكافر ممنون الله يرحمه ولا ممنون اللهم اغفر له. والنار وهي جهنم مكان مظلم موجودة تحت الأرض السابعة مستقر الكافرين، وهي مخلوقة الآن موجودة الآن. والصراط وهو جسم يضرب من أوله في جهة الأرض المبدلة، لأنه بعد أن يحاسب الناس سيردون فوق جهنم، يمرون فوق الصراط، ونهايته إلى جهة الجنة، ويرد الناس فوق جهنم وإن منكم إلا واردها فوق جهنم. من شاء الله له العذاب وهم الكفار وبعض عصاة المسلمين يقعون في جهنم. أما الأنبياء الأولياء الصالحون لا يدوسون على الصراط، يطيرون طيرانا، الله يرزقنا أن نطير فوق الصراط، الله يرزقنا ذلك. وكما ورد تجري بهم أعمالهم، يعني على حسب العمل يكون جواز الصراط اجتيازه العبور فوقه. فشو معناته وإن منكم إلا واردها؟ الورود إما يكون بالعبور فوقه وإما يكون بالدخول. الدخول ليس للأنبياء وليس للصالحين وليس للأولياء وليس للشهداء، إنما هو للكفار ولبعض عصاة المسلمين. والحوض وهو مكان خلقه الله تعالى ليشرب منه المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة. سيدنا محمد له حوض، هو أكبر حوض يصب فيه من ماء الجنة، المؤمنون من أمته يشربون من حوضه شربة لا يظمأون بعدها أبدا، لكن يشربون في الجنة تلذذا. وكل نبي له حوض. والشفاعة وهي سؤال الخير من الغير للغير، أو هذه الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين، قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لا أحد يشفع لكافر من الكفار، الأنبياء والأولياء والملائكة والشهداء يشفعون، والطفل الذي مات دون البلوغ يشفع بوالديه، والشهيد الذي مات في سبيل الله يشفع في 70 من أهل بيته كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والجنة وهي مكان أعده الله ليتنعم فيه المؤمنون بلا نهاية، موجودة الجنة فوق السماء السابعة منفصلة عنها، وسقفها عرش الرحمن. النار موجودة الآن ولا تفنى، والجنة موجودة الآن ولا تفنى. خالف المسلمين ابن تيمية، أحمد بن تيمية الحراني، وقال إن النار تفنى، وهو بذلك كذب القرآن والرسول وإجماع المسلمين. والرؤية لله تعالى بالعين في الآخرة بلا كيف ولا مكان، يجب أن نؤمن أن المؤمنين يرون الله تعالى بأعين رؤوسهم، الله موجود بلا مكان ولا جهة، وهم في مكانهم في الجنة يرونه رؤية لا تشتبه عليهم، لا يشكون أن الذي رأوه هو الله أم ليس الله، لأنه ليس كمثله شيء، ولا يكون بينهم وبينهم مقابلة، لأن المقابلة تكون بين مخلوقين بلا كيف، يعني الله لا يوصف بأوصاف المخلوقين، الكيف هو أوصاف المخلوقين، ولا مكان، أي الله يكون موجودا بلا جهة ولا مكان كما كان في الأزل، ولا جهة لا كما يرى المخلوق، المخلوق تراه في جهة وفي مكان. والخلود فيهما، يجب أن نؤمن بخلود الكفار في جهنم وخلود المؤمنين في الجنة، والإيمان بملائكة الله وهم أجسام نورانية خلقهم الله تعالى خلقا لا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وكلهم أولياء الله، ويموتون عند النفخ في الصور، ورسله من كان منهم نبيا ومن كان منهم نبيا رسولا يجب أن نؤمن به. والفرق بين النبي والرسول ليس كما جاء في كثير من الكتب من الغلط الشنيع، يقولون النبي ليس مأمورا بالتبليغ أما الرسول فمأمور بالتبليغ، هذا غلط. النبي يتبع شرع من قبله، والرسول يأتي بشرع جديد فيه نسخ لما سبق من الشرع، لبعض ما جاء في الشريعة السابقة. هذا الفرق بين النبي والرسول، وكل على الإسلام، وكل يوحى إليه، وكل مأمور بالتبليغ. النبي مأمور بالتبليغ، والرسول مأمور بالتبليغ، وكتبه وهي كثيرة، أشهرها الكتب الأربعة المعروفة بين الناس، القرآن الكريم والتوراة التي أنزلت على موسى الأصلية، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على سيدنا داود عليه السلام. وبالقدر خيره وشره، يجب أن نؤمن أن الله له تدبير أزلي أبدي شامل، شمل تدبير الله كل شيء بما فيه من الأشياء التي توجد وهي خير، أو الأشياء التي توجد وهي شر. تدبير الله الذي هو صفته لا يوصف بالشر، تدبير الله الذي هو صفته لا يوصف بالشر، إنما المقدور منه خير ومنه شر. هذا المقدور الذي منه خير ومنه شر وجد بتدبير الله الأزلي الذي لا يوصف بأنه شر. فعل العبد للشر قبيح من العبد، أما مشيئة الله لحصول هذا الشر ليس قبيحا من الله، لأن الله لا آمر له ولا ناهي له، الله هو الآمر الذي لا آمر لا أحد يأمره، وهو الناهي الذي لا ناهي له، لا أحد له أن ينهى الله ولا أحد له أن يأمر الله. فالله ما شاء أن يكون من خير ومن شر لا يقال ليس له أن يشاء وجود الشر، لأن الله مالك كل شيء أو يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والذي لا يعجبه هذا ويعترض على الله يكفر. وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، يجب أن نؤمن أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء ولا يأتي بعده نبي، وهو سيد الخلق أفضل خلق الله. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، يعني لا يكذب، والأمانة لا يخون، والفطانة لا يكون بليد الذهن، فيستحيل عليهم الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، لا يجوز على الأنبياء. والخيانة وهي ضد النصيحة، فلا يخونون لا في نصح الناس، لا يبدون خلاف النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يجوز عليهم ذلك. والرذالة وهي أخلاق الأسافل الدون من الناس، يعني هذه الرذالة لا تجوز عليهم، كالذي يختلس النظر للنساء الأجنبيات بشهوة، مثل هذا لا يجوز على نبي من أنبياء الله. والسفاهة وهو التصرف بخلاف الحكمة، فلا تخرج منهم ألفاظ بذيئة تدل على خلاف الحكمة، شنيعة مستقبحة، هذا لا يجوز على الأنبياء. والبلادة وهي ضعف الفهم، بلادة الذهن، هذا أيضا لا يجوز على الأنبياء. وتجب لهم العصمة أي الحفظ من الكفر والكبائر كالزنا مثلا، وصغائر الخستة كسرقة حبة عنب، قبل النبوة يعني قبل نزول الوحي وبعدها أي بعد نزول الوحي لا يجوز عليهم ذلك، معصومون من هذا. ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، يعني يجوز أن يحصل من نبي من الأنبياء معصية صغيرة ليس فيها خستة ولا دناءة، كما حصل من آدم أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولكن فورا يتوب النبي إن حصل منه ذلك قبل أن يتبع في هذا، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة، الذين آذوا يوسف وأخذوه ورموه في البئر، وهم من سوى بنيامين، لأن بنيامين لم يشترك في ذلك. والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي الذين ذكروا في القرآن هم من نبئ من ذريتهم، من ذرية هؤلاء الإخوة ليسوا هم. والصبط يطلق في لغة العرب على الابن وابن الابن، على الولد ولد الولد يعني. فصل يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه من عما يفسده ويبطله ويقطعه، وهو الردة والعياذ بالله تعالى. قال النووي وغيره: الردة أفحش أنواع الكفر، معناه الردة شيء فاحش شيء قبيح، لأن الإنسان يكون على الإسلام ويترك الإسلام والعياذ بالله إلى الكفر، وتنهدم بذلك حسناته، وكان على الإيمان الذي هو أعظم نعمة، ترك الإسلام وصار كافرا. لذلك قالوا الردة أفحش أنواع الكفر، ليس معناه أن من كفر بأن ارتد هذا الكفر الذي كفره يكون أشد من كفر غيره من الكفار الأصليين، لا، ليس معناه ذلك، إنما معناه أنه شيء قبيح، هذا معناه الردة أفحش أنواع الكفر، مش معناته أنه إذا ارتد إنسان بشيء من الكفر أنه لابد أن هذه الردة هي أشد من أي كفر آخر، ولو كان الذي كفر ذلك الكفر كان كافرا أصليا أو مرتدا بكفر آخر، أن هذه الردة بحد ذاتها كانت أشد من سائر أنواع الكفر على الإطلاق، لا. ما هو أشد الكفر؟ التعطيل الذي ينكر وجود الله، وعقيدة الوحدة، وعقيدة الحلول، هذول الثلاثة أشد الكفر. يعني إذا واحد ارتد بأي شيء من الكفر غير هؤلاء اللي ذكرتهم، ما بتكون ردته أشد من هذا الكفر؟ أشد الكفر التعطيل الذي يقول العالم مادة لا وجود للإله، وعقيدة الوحدة اللي بيقولوا العالم والله شيء واحد، وعقيدة الحلول الذين يقولون الله حل في العالم. يعني شو ما سمعت من أنواع الكفر، تلك الأنواع دون هذه اللي عم بذكرهم هالله، هذول أشد أنواع الكفر. فلما تشرحوا هذه العبارة الله يكرمكم بينوا المعنى، إن بعض الناس من سوء الفهم وقعوا في الكفر حين قرأوا هذه العبارة وفهموها على غير وجهها المقصود، عندما قال العلماء الردة أفحش أنواع الكفر، معناه شيء فاحش قبيح لأنه ترك أعظم نعمة ووقع في الكفر، فانهدم بذلك كل حسنة كان عملها بسبب أنه ارتد. وقد كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا من شدة الجهل. وإذا حكيتهم بيقول لك ما تشدد علينا ونحن عم نحكي مجاز، بعض الناس حين نهيناهم عن كلام فاسد قال نحن نتكلم بالمجاز، هو لا يعرف ما معنى الحقيقة ولا ما معنى المجاز. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يراها ضارة ولا يراها توصل إلى ما توصل إليه، يهوي بها أي بسببها في النار 70 خريفا، أي تكون موقعة له في الكفر فينزل إلى قعر جهنم. هذا معنى 70 خريفا، قعر جهنم أي مسافة 70 عاما في النزول، وذلك منتهى جهنم وهو خاص بالكفار. والحديث رواه الترمذي وحسنه، وفي معناه حديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الوقوع في الكفر معرفة الحكم، ما شرط لو ما بيعرف الحكم، إذا تلفظ بالكفر كان سب الله أو سب النبي صار كافرا لو ما بيعرف الحكم، ولا انشراح الصدر، ما شرط يكون شرح صدره نوى الكفر أراد خروج من الإسلام، لا، ولا اعتقاد معنى اللفظ. أمرار الواحد من بعض سفهاء العوام إذا غضب من زوجته يقول لها روحي يا بنت الله من وشي، فيقال له لا تقل هذا لم يلد ولم يولد، ولا بعرف ما قصدي أنه هي بنته لله، أنا عم بقول كلمة وهيك قلت على لساني، هذا كفر لو كان لا يقصد المعنى، هو بيعرف شو معنى الكلمة هذا. ولا اعتقاد معنى اللفظ كما يقول كتاب فقه السنة اللي مؤلفه سيد سالم. وكذلك لا يشترط في الوقوع في الكفر عدم الغضب، بعض الناس يقول لك كنت زعلان أو كنت غضبان، كما أشار إلى ذلك النووي قال لو غضب رجل على ولده أو غلامه فضربه ضربا شديدا، فقال له رجل ألست مسلما؟ فقال لا، متعمدا كفر، متعمدا يعني بإرادة كفر، على شو كفر؟ أنه قال لا، قال له ألست مسلما؟ قال له لا، قال كفر. طيب اللي عم يضرب ابنه ضربا شديدا أو غلامه ضربا شديدا يكون عم مبسوط ولا زعلان وغضبان؟ يكون غضبان. ومع ذلك قال النووي وكل العلماء يقولون كذلك كفر لقوله لا جوابا على من قال له ألست مسلما، وقاله غيره من حنفية وغيره. والردة 3 أقسام كما قسمها النووي وغيره من شافعية وحنفية وغيرهم، اعتقادات وأفعال وأقوال، وكل يتشعب شعبا كثيرة. فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو في القرآن، يعني واحد صار عنده شك حقيقة مش خاطر، صار يشك يقول القرآن صحيح ولا لا، صار يقول الله موجود ولا مش موجود، أو اليوم الآخر مثل ما بيقولوا بعض الناس ببيروت بيقولوا مين راح شاف وجا خبر، شو بعرفنا أنه في آخرة، هؤلاء كفار. أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، يعني اتفق عليه كل أهل الاجتهاد من علماء المسلمين واشتهر بينهم مثل هذه الأمور اللي ذكرها. أو اعتقاد قدم العالم وأزليته كما قال بعض الفلاسفة، وكما قال أحمد بن تيمية الحراني قال نوع العالم لم يزل مع الله، قال جنس العالم أزلي، وهذا شرك والعياذ بالله، لأن معنى كلامه أن جنس العالم يشارك الله في الأزلية، ومعنى كلامه أن جنس العالم لم يخلقه الله، لأنه عم بيقول إنه كان في الأزل مع الله، والله قال قل الله خالق كل شيء، جنس العالم شيء، من خلقه الله يعني له بداية. أما ابن تيمية شو بيقول؟ بيقول جنس العالم لم يزل مع الله فهو مشرك بالله، ونفى أن يكون الله خالقا لجنس العالم، كفر من هذه الناحية أيضا بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط كما قال ابن تيمية وبعض الفلاسفة. أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما، أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، إذا واحد نسب الجسمية إلى الله كان يقول الله جالس أو قاعد أو مستقر في السماء أو منتشر في كل مكان، هذا يكون كافرا لا يكون مسلما. أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة، يعني اشتهر بين المسلمين حتى عرفه العالم والجاهل، مما لا يخفى عليه، لا يخفى على المتكلم على المعتقد، كالزنا اللي بيحلل بيقول الزنا حلال هذا كافر، واللواط والقتل والسرقة والغصب، أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح. إذا واحد قال حرام نبيع ونشتري أو حرام نتزوج هذا كفر، لو عم بيمزح المزح ما بخلصه من الكفر. أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء، أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك، شيء ما أنه واجب بالإجماع، مشهور بين المسلمين أنه ليس واجبا، قال لا هذا فرض هذا واجب هذا يكفر. أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك، أو عزم على الكفر في المستقبل، إذا واحد عزم أن يكفر في المستقبل صار كافرا في الحال، أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه، يعني شيء مما ذكر من الكفريات لا خطوره في البال بدون إرادة. أما إذا خطر على البال بدون إرادة وكرهه لم يعمل به لم يعتقده لم يعمل بمقتضاه لا ضرر عليه. أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لأنه ورد النص في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وكل المسلمين قالوا المراد بالصاحب هنا أبو بكر، فإذا واحد قال أبو بكر ليس صاحب الرسول يكون مخونا لكل المسلمين. أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته كآدم أو سيدنا محمد أو عيسى أو موسى أو نوح. أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا، أو كذب رسولا أو نقصه أو صغر اسمه بقصد تحقيره، يعني قال محيمد مثلا تحقيرا للرسول فهذا كفر. أو جوز نبوة أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قال يجوز أن يكون في نبي بعد محمد هذا كفر. والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس أو قمر، وهذا كفر مطلقا لأن الصنم عبد من دون الله، وبعض الناس عبدوا الشمس وبعض الناس عبدوا القمر وبعض الناس عبدوا الشيطان، فمن سجد للشيطان أيضا يكفر مطلقا. وكذلك سجود بعض الناس الذين يتعلمون السحر للشيطان كفر مطلقا، وكذلك السجود لمخلوق آخر على وجه عبادته، أما على وجه التحية لا يكفر لكن لا يجوز في شرع سيدنا محمد، وكان جائزا في بعض الشرائع قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الشرائع السابقة كان جائزا، في شرع سيدنا محمد لا يجوز. أما السجود لإنسان تحية فإنه يحرم في شرعنا، وكان جائزا في شرع من سبق من الأنبياء كسجود الملائكة لآدم فإنه كان على وجه التحية. والقسم الثالث الأقوال وهي كثيرة جدا لا تنحصر، لأن الناس كل مدة يأتون بكفريات جديدة قولية فما بيحصرها العلماء، يذكرون أمثلة منها أن يقول لمسلم يا كافر أو يا يهودي أو يا نصراني أو يا عديم الدين، مريدا بذلك أن الذي عليه المخاطب من الدين كفر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدين، لا على قصد التشبيه. أما إذا قصد تشبيهه لا يكفر لكن لا يجوز. وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده للمؤمنين بالجنة مثلا استهزأ بهذا، أو وعيده الله توعد الكفار بالنار واحد استخف بهذا، ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك أي الوعد أو الوعيد إليه سبحانه أي إلى الله. وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله، أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها، أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. أما إذا لم يكن على وجه الاستخفاف والعناد، يعني إذا قال مثلا أنا أحب الله وأعبده، لو أعطاني الجنة أو لم يعطني الجنة أنا أحبه وأعبده لأنه يستحق العبادة، لا على وجه العناد ولا على وجه التحقير فهذا لا يكفر. وكأن يقول لو آخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ظلمني فهذا كفر. بعض الناس هيك بيقولوا، بيقولوا له صلي يكون بالمستشفى، بيقولوا إذا ربنا بده يأخذني على ترك الصلاة مع مرض اللي أنا فيه بيكون ظالم، فهذا كفر صريح. أو قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، أو لو شهد عندي الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم. تخوين الأنبياء تخوين للمسلمين هذا كفر. أو قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستهزاء. أما إذا لم يقصد الاستهزاء لا يكفر. أو لو كان فلان نبيا ما آمنت به أو أعطاه عالم فتوى فقال عيش هذا الشرع مريدا الاستخفاف بحكم الشرع يعني ما عجبه عم يستخف هذا كفر. أو قال لعنة الله على كل عالم مريدا الاستغراق الشامل. أما من لم يرد الاستغراق الشامل لجميع العلماء بل أراد لعن علماء زمانه وكانت هناك قرينة تدل على ذلك لما يظن بهم من فساد أحوالهم فإنه لا يكفر وإن كان كلامه لا يخلو من المعصية. أن كل زمان بيكون في عالم تقي فلا يجوز أن يقال لعنة الله على كل عالم. إذا واحد يعرف أنه في كل زمان يوجد أتقياء ويفهم ما معنى اللعن ويقول لعنة الله على كل عالم مع اعتقاده هذا يكون أم يشمل العلماء الذين هم من الأتقياء ويسميهم بأنهم العنون هذا يكون خلاف الشرع. أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي أو من الشريعة أو من الإسلام. أو قال لا أعرف الحكم مستهزئا بحكم الله. أما إذا واحد هو فعلا لا يعرف الحكم عن غير استهزاء لا يكفر. أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا أو أفرغ شرابا فقال فكانت سرابا أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون أو عند رؤية جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات. وكذا كل موضع استعمل فيه القرآن بذلك القصد فإن كان بغير ذلك القصد يعني مش لا يقصد الاستخفاف فلا يكفر. لكن قال الشيخ أحمد بن حجر لا تبعد حرمته أي هو حرام. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا أو قال أكون قوادا إن صليت. الذي يجلب النساء للزنا والعياذ بالله يأخذ النساء للزنا أو الرجال للزانيات. أو ما أصبت خيرا منذ صليت على وجه التشاؤم قال لما صليت ما شفت خير هذا كفر. أو اللي بيقولوا الصلاة موضة قديمة أو بيقولوا صوم وصلي تركبك القلة هذا كفر والعياذ بالله. أو قال الصلاة لا تصلح لي بقصد الاستهزاء. أو قال لمسلم أنا عدوك وعدو نبيك. أو لشريف يعني المنسوب للرسول عليه الصلاة والسلام أنا عدوك وعدو جدك مريدا النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد والقاضي عياض المالكي رحمهم الله أشياء كثيرة فينبغي الاطلاع عليها فإن من لم يعرف الشر يقع فيه. والقاعدة انتبهوا لها القاعدة أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه كالقرآن أو رسوله كسيدنا محمد أو آدم أو لوط أو ملائكته كعزرائيل أو شعائره كالأذان والصلاة أو معالم دينه كالعيد والحج والزكاة أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال. فصل يجب على من وقع في الردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. ما في شيء يرجع للإسلام سوى النطق بالشهادتين. إذا قال استغفر الله يزداد كفرا الكافر. والإقلاع عما وقعت به الردة بده يتراجع عن الكفر. ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله. فإن لم يرجع عن كفره بالشهادة وجبت أي على الحاكم على الإمام أو من يقوم مقامه استتابته. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل به ينفذه عليه الخليفة بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. ويعتمد الخليفة في ذلك يعني كيف بيعتمد أنه هذا كفر على شهادة شاهدين عدلين أو على اعترافه هو إجا قال له أنا أعتقد كذا من الكفر. وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. ويبطل بها يعني بالردة صومه، إذا كان صائم راح يصيام، وتيممه يفسد، ونكاحه قبل الدخول يبطل بالردة إذا كان قبل أن يدخل بالمرأة، وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، كذلك يبطل هذا النكاح إذا لم يعد هذا الذي ارتد إلا بعد أن مضت العدة، لم يعد إلى الإسلام إلا بعد أن مضت العدة، ولا يصح عقد نكاحه، عقد الزواج ما بصح على مسلمة وغيرها، وتحرم ذبيحته، إذا ذبح لا يؤكل، ولا يرث، هو لا يرث غيره، ولا يورث ماله، لا يرثه غيره، ولا يصلى عليه، لا تجوز الصلاة عليه، ولا يغسل، لا يجب أن يغسل، ولا يكفن، لا يجب أن يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين، لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين الكافر، وماله فيه يعني يصرف في مصالح المسلمين كبناء المساجد وغير ذلك. فصل يجب على كل مكلف، احنا عم نستعجل، انا ما بقدر استعجل عادة، لأن حل الألفاظ إذا لم نستعجل ما بنخلصه بثلاث أيام، فبدكم تنتبهوا ما تناموا. فصل يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب عليه أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه، ويجتنب مبطلاته، يعني يجب عليه أن يتعلم ذلك، إذا كان يجب أن نؤدي العبادة بالأركان والشروط ونجتنب المبطلات، فمعناته يجب أن نتعلم ذلك، ويجب عليه أمر من رآه تارك شيء منها أو يأتي بها على غير وجهها بالإتيان بها على وجهها، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه، وإلا وجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز، ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه، والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب، الذي يعمل الحرام يستحق العقاب، ووعد تاركه بالثواب، الذي يترك الحرام امتثالا لأمر الله له أجر له ثواب، وعكسه الواجب، الله وعد فاعل الواجب بالثواب وتوعد التارك بالعقاب، يعني يستحق العقاب على تركه. نقرأ الدايتان هذه الصحيفة. الطهارة والصلاة. فصل. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة. الظهر ووقتها إذا زالت الشمس، يعني مالت عن وسط السماء، إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. بهمن الصغار ينتبهولي كمان إذا بتريدوا، لما تحط شاخص وتكون الشمس في وسط السماء يكون في ظل عادة، تحفظ قديش هذا الظل، الشمس تروح لجهة الغرب بلش يطول الظل بجهة الشرق، لما يصير ظل الشاخص قده وزيادة الظل هذا الشاخص، لما كانت الشمس في وسط السماء صار العصر وانتهى وقت الظهر، لما مالت الشمس أول ما يلانها عن وسط السماء إلى جهة المغرب دخل الظهر. والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، أي غير الحائض والنفساء، حائض والنفساء لا تصليها، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه لغير عذر. فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس لزمه قضاؤها، إذا كان مضى من وقت الصلاة ما يسع هذه الصلاة، كان الشخص عنده سلس ولا مستحاض، ثم جاءها الحيض بعد ما كان مضى من وقت الصلاة ما يسع الصلاة والطهر لها لصاحب الحدث الدائم كالسلس والمستحاض، فهذا بعد هذه المرأة بعد أن ينتهي الحيض يلزمها أن تقضي هذه الصلاة، لأنه كان مضى من وقتها ما يسع هذه الصلاة والطهر لها وهي صاحبة حدث دائم. أو زال المانع، بالعكس يعني كانت في الحيض وراح المانع، راح الحيض وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته، بدأت تصلي هذه المرأة هذه الصلاة التي طهرت فيها وكان ما بقى إلا لحظة دقيقة بس تغتسل وبتصلي هذه الصلاة اللي فات وقتها، وكذا ما قبلها نطلع على الصلاة اللي قبلها إذا كان حصل عندها هذا الشيء في العصر، ثم دخل المغرب العصر بدها تصليها، شو قبل العصر؟ الظهر، تجمع في السفر. نعم، فإذا هذه المرأة تصلي العصر وتصلي الظهر، وكذا ما قبلها إن جمعت معها فيجب العصر مع الظهر إنزال المانع بقدر تكبيرة قبل الغروب كزوال الحيض مثلا أو النفاس أو الجنون مثلا، والعشاء مع المغرب بإدراك قدر تكبيرة قبل الفجر. هل اللي وصل على الوصل؟